بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، أصاب عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أمة وابنة أمة وابنة عبد، ومن لا غنى بها طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع لها في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون عليه كما وحد الله وعبده وعرفنا به ودعا إليه. أخواتي الكريمات، بسم الله. رمضان الكريم أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. لماذا يحظى هذا الشهر العظيم بكل هذا الشرف وبكل هذه الرفعة وهذه المكانة؟ لنزول القرآن فيه، لنزول الوحي فيه. أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟ نعم أخواتي، علاش هذا الشهر العظيم الله سبحانه وتعالى عظمه لهالدرجة؟ لماذا رمضان عظيم وكريم على جميع المؤمنين؟ لماذا؟ لأن القرآن أنزل فيه. هذا الشرف كله تيحظى به هذا الشهر هذا، علاش؟ لأن القرآن أنزل فيه. فهنا غادي نعرفوا القيمة ديال القرآن أخوات، ونعرفوا بأنه خصنا نعيشوا مع كتاب الله، ونصلوا في كتاب الله، ونتعاملوا به، ونطبروه، ونعملوا به. نعم، إذا بشرف القرآن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر الكريم شريفا وعظيما جدا. فكيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن وفي الدرك الهابط وفي الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع الزكي، ذلك المرتقى العالي وذلك النور الوضيء؟ نعم أخواتي، كيف نشوف أننا الأمة الإسلامية هبطت لهذا المستنقع وتتعيش في مياه آسنة؟ لماذا؟ لأننا بعدنا عن كتاب الله، ولأننا النور الذي أنزل لنا ما تنتبعوش ومخلينه وهجر الكتاب كيفش كبنا النبي عليه الصلاة والسلام لربه الكريم. نعم، فإذا ما نرفع رأسنا يعني يعود يرجع الإسلام الخير اللي كان فيه، حتى نعود نرجع كلنا لكتاب الله ونصالحوا مع الله سبحانه وتعالى ونتبعوا المنهج اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى. أخواتي، أوله رحمة، رمضان أوله رحمة، رحمة لمن صام صيام الحق، لمن صام عن المعاصي والمنكرات، لمن صام عن الكذب والافتراء، لمن صام عن الغش والخديعة، لمن صام عن الغيبة والنميمة، لمن صام عن الزور والافتراء، لمن صام عن السحت والسرقة، لمن صام عن النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، لمن صام عن الفجور والغضب والشتم واللعن. نعم أخواتي، هذاك رمضان اللي كان عارفوا احنا كاملين، وكيف قيسهم الإنسان فقط عن شهوة الأكل والفرش، إنسان ما تيأكلش وما تيشربش، ولكن داير مضغ في الجوارح ديالو كلها وتيبرز الله بالمعاصي، فمشي هكا قد تنزل علينا الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى، ورحمته واسعة كل شيء، وفي رمضان وفي غير رمضان، ولكن إلا بغينا نحظوا بالرحمة ديال الله وبالنعم ديال الله وبالخير ديال الله، خصنا أخواتي نصوموا الصيام الحق، صيام لسير ديال الله سبحانه وتعالى. أول حاجة كنبعدوا عن المعاصي والمنكرات ونتركوها جانبا. أخواتي، نبعدوا عن الكذب والافتراء. تصيب الإنسان صايم، ما تياكل ما تيشرب، وراه تيقيل تيسعى على الرزق، ولكن تيكذب، تيقيل في الكذوب وفي الافتراء، وما تيهموش وما تيفهمش بأنه راه تيبرز الله بالمعاصي، وبأن ذاك الكذب راه تيتأذى به بزاف الناس، وحتى الملائكة كتأذى بالكذب. نعم أخواتي، يصوم الإنسان خصو على الغش والخديعة، كذلك اللي تيبيع شي حاجة كتصيب تيغش وتيطفف وتينقص من الميزان وتيخدع وتيكذب، فهذا ماشي صيام. ربي ما عنده ما يدير بدك الصيام ديال ما ناكلوش وما نشربوش، ولكن دايرين ما بغينا. اخواتي ربي قلنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خاص التقوى يا الاخوات. الصيام هو اننا نتقوا الله سبحانه وتعالى، نصوم خاصه عن كل ما يغضب الله. اما الهي غادي نصبر على الماكله والشرب، ربي ما عنده ما يدير بهذا الصيام هذا. كذلك اخواتي يصوم الانسان على الغيبه والنميمه اللي الناس تحبها بزاف وما بغاتش تقاضي منها وما بغاتش تشوف منها نهائيا. الانسان كذلك ولا المراه صايمه وهي كتقيل كتهضر في اعراض الناس وكتشد ما بين العائلات وما بين الناس وكتمشي وتجيب النميمه والغيبه. كذلك اخواتي صيام عن الزور والافتراء. الانسان ما يزورش، الانسان يقول الحق، الانسان ما يخرجش في الزور نهائيا. ويصوم الانسان عن السحت وعن السرقه. كيف يسرق الانسان وهو صائم؟ كيف ياكل مال غيره وهو صائم؟ نعم اخواتي الانسان يكتفي باللقمه الحلال وتنقل اللهم اغنينا بفضلك عمن سواك واكفينا بحلالك عن حرامك، فين هي القناعه؟ كيفاش الانسان صايم وتيسرق لهذا مثلا وقيه في الميزان ويسرق لهذا من المال ديالو ويخدع هذا ويغش هذا؟ كذلك خصنا نصوموا عن النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. ماشي تلقى الانسان بواحد اخر وفوجه يعطيه الصواب ويهضر معاه ويقول له تنحبك ويتهلا فيه، ولكن بيتي دور وجه الانسان عاوتاني تيعاود بحال ديك اللفعه تتسعو وتبقى يقول فيه الكلام الخايب وتيحبط به قدام الناس. كذلك الصيام عن الفجور والغضب والشتم واللعن. نعم اخواتي وهذه الظاهره كثيره وهي اللي كنشوفوا كثيره بزاف. انسان صايم ولكن تيغضب وتيكشكش وتيغوت وتيدابز وتيزدح وتيشتم وتيلعن، وحيت تهضر معاه تقول كي وراه البنادم راه هو ترك الكارو وترك القهوه والانسان صايم. شنو الصيام دابا هذا اللي تدبس فيه مع الناس؟ شنو الصيام هذا اللي كيتسجل عليك الملك ديال اليسار تيكتب عليك بزاف ديال الاخطاء وانك تدبستي مع هذا وشتمتي هذا ولعنتي هذا وتحتي الباب على هذا؟ هذا صيام هذا الانسان خصو يجتهد، خصو يجتهد في السلوك خاصه ديالو انه ما يقول الا ما يرضي الله ويصبر. هنا خص الحلم وخص الغيب وخص الانسان جهاد النفس، ماشي نترك النفس ديالي ونخلي راسي طالق داير ما بغيت فقط انا ما تناكلش وما تنشربش. اذا اخواتي هذا الصيام ديال العاده خصنا نقادوا منه، والانسان يصوم صيام عباده وهي نفسه قبل ما يدخل الصيام، قبل ما يدخل شهر الصيام وقل خصني نركز ولا بد ما نحضر راسي من الغضب ونحضر راسي من الفجور ومن الكذب ومن النفاق ومن هذا السلوك كلها اللي ذكرنا عدبه وهذه الخصال الدميمه القبيحه. الانسان خصو يشفي راسه منها ولا بد ما يقلب على الحل نفسه باش يصوم الصيام اللي غادي يرضي الله سبحانه وتعالى وباش يتقبل منا جميعا الصيام سبحانه وتعالى. اخواتي قلنا اوله رحمه، رحمه لمن ترك اللقمه الحرام والنظره الحرام والخطوه الحرام والنيه الحرام والسلوك الحرام. نعم اخواتي نقلبوا على اللقمه الحلال، يقلب الانسان ويجتهد وان كانت قليله وان كانت نادره في زماننا هذا، يقلب الانسان انه ما يدخل على وليداته الا اللقمه الحلال، واخا مثلا يجتهد فيها مسقم واخا هذا، ولكن ما يبقاش تيجيب الفلوس منين ما كان وتيتعامل بالريمه وتيتعامل بالسحر وتيسرق وتيمهب وتياخذ اموال الناس بالباطل. هو خصني ما ندخل ولاد والولاد كثار وخصني ما ناكلهم، لا، يتحرى الانسان لقمه الحلال باش يدوز صيامك وباش يكون صيامك صح. كذلك اخواتي النظره الحرام، وهذا هو اللي كنشوفه كذلك. وهنا نداء للاخوات للسيدات النساء اذا تبقى للراجل انا تجيت هادي والولاد بغاو هادي وجيب لنا وجيب لنا ورمضان هذا وتيبغي المصروف وتيبغي الشهيوات وتيبغي، يا اختي في الله اتقي الله. حنا غادي نشوفوا الانسان كيفاش خصو يكون خفيف وما يبقاش ياكل بشراه وما يبقاش ياكل بنهم وما يبقاش يفكر غير في الشهيوات. هذا الشهر ديال الصبر، نصبروا في الاكل، نصبروا في المعاملات في السلوكيات، تيسمى شهر الصبر، تيختبر ربي الصبر ديالنا في كل ناحيه. فاذا اذا دفعتي انت بالراجل وبقيتي عليه جيب لي وجيب لي وجيب لي، ما عندوش مسكين تيمشي تيمشي ينهب تيمشي يتعامل بالربا تيمشي يسلف ويتكلف باش يدلك انت يا خاطرك وتغضب الله سبحانه وتعالى. كذلك اختي كيرى النظره الحرام، تنشوفوا الناس بزاف خاطئين في هذه المساله اخواتي، ان الانسان هو صايم ولكن يقدر في النهار شي شويه سيجتهد، ولكن في الفطر اللي تفطر عباد الله تخرج للشوارع، الرجال تيجلسوا في القهوه تيبقاو تيطلعوا ويهبطوا في العيالات ويشوفوا، كذلك التلفازه تيتبعوا في المسلسلات وتيشوفوا اخواتي الافلام الخليعه وتيشوفوا البرامج الساقطه الهابطه وتبقى الانسان متبعها. فهذا صيام هذا اللي ديك النظره ديالك ديك العيون ديالك اللي هي اللي عما تبقى كتشوف اللي كانوا تتشهاو وتشوف النساء الكاسيات العاريات ولا في الشوارع تبقى غادي هابط تتشوف في العيالات طالعين وهابطين، هذا حرام، حرام اقسم بالله لهو حرام. راه ماشي مهم ما ناكلوش ما نشربوش، حسنا عينينا ما تشوف الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وفين هو غض البصر؟ فين هو قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم؟ فين يقول للمؤمنات يغضضن من ابصارهم؟ فوقاش غادي نطبقوها الا في هذا الشهر العظيم وما تطبقاتش وما حضيناش النظر ديالنا؟ نعم اخواتي كذلك الخطوه الحرام، الانسان يشوف راسه فين غادي وفين تيمشي مع شكون تيجالس وفين تيخذ الوقت ديالو. كذلك النية الحرام، النية ما خصهاش تكون يعني الانسان تيفكر في الحرام وانه يسلب اموال الناس ولا انه يخدع الناس ولا انه يحفر للناس. النية خصها تكون سليمة والسلوك يكون كذلك ليس بسلوك حرام. اذا قلنا اوله رحمة لمن ترك اللقمة الحرام والنظرة الحرام، هل دوك اللي تيبقاو في القنوات اخواتي في اللالي وتيخليو تيمشيو الاهل ديالهم ينعسو، كم من رب بيت وكم من ربة بيت وكتيتهناو من الاولاد وتيبقى الانسان تيقلب في القنوات تشوف ما يغضب الله. يا إنسان راه في سخط الله في لعنة الله، احتيت من هذا الحرام ومن هذه المشاكل اللي الإنسان تتخبط فيها وما سيق خبر. قلنا أوله رحمة لمن رحم نفسه من ضياع الوقت وقتل الوقت والاستهانة بالوقت. أخواتي الناس ما عارفينش قيمة الوقت إلا من رحم الله. كل واحد العباد كثير كثير تضيع الوقت دياله وتتصبي النهار مشى. أخواتي راه ديري هكا وهكا تلقاي الأسبوع الأول من رمضان مشى، تلقاي النص مشى، تلقايها ليلة القدر جات، تلقايها العيد جا. فشنو درتي في رمضان؟ شنو درنا في رمضان؟ يا الأخوات عندك تضيعي الوقت فيه، عندك راه وقته ثمين، أيامه نفيسة، لياليه نفيسة، ساعاته نفيسة، دقائقه نفيسة، ثوانيه نفيسة. ما تسمحيش نفسك انك تمشي لك النهار وما درتي فيه والو، قيلها هي في الكوزينه وفي الشهيوات ونطيب هذه ونحط هذه ونعاود نوجد الاخرى ونعاود ندير الاخرى. صافي هذا الشيء علاش رمضان جا؟ رمضان جا هي باش نبقاو نطيبوا وننفخوا ونحطوا حدا جنبنا وفي اللي نتقلب لما كون نباتوا صاهطين الليل كامل تنشخروا وعاوتاني لا غدا عاوتاني شهيوه اخرى من جديد وعاوتاني طياب اخر من جديد. هي من سطوق الكوزينه من سطوق الكوزينه للنعاس ننفخوا البطن بالمواكل ونباتوا مراض وتنتألموا. هذا هو رمضان يا الاخوات، هذا ماشي رمضان. رمضان هو الصبر، قلنا على هذا الشيء كله للانسان تيدير وهو خطأ. فإذا قلنا أيامه نفيسة، خص اليوم أخواتي يستغلوا الإنسان، وغادي نشوف إن شاء الله فاش نستغلوه في الكثير الكثير مما يرضي الله. تكثري من النوافل وتكثري من قراءة القرآن وتكثري من الأعمال الصالحة ومتضرع إلى الله ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. يتصدق الإنسان، ينفع نفسه، ينفع المجتمع دياله، تخدمي الدين ديالك. كذلك أخواتي الليالي نفيسة، الليالي نفيسة. فكيفاش غادي يكون الليل ديالك نفيس الا قضيتي انت في المسلسلات قدام المسلسلات وانت حاضيه؟ شنو كاين في القناه الاولى؟ شنو كاين في القناه الثانيه؟ شنو كاين في البارابول؟ شنو كاين هنا؟ شنو كاين هنا؟ والانسان مشغول غير بشنو غادي يشوف في التلفازه. لا، اللي خصنا ناكلو بكري ونجمعو مع عندنا بكري ونقادو شغلاتنا بكري ونعسو بكري باش نفيقو بكري. اخواتي رمضان تيتقى من الليل ديالو، بدايه الليل وكذلك اخر الليل، وفي العشر الاواخر تيتقى حتى الوسط ديال الليل. خصنا نحيو الليل بذكر الله، نحيو الليل بالقران. راه كل دقيقة قلنا هي نفيسة، لذلك ساعاته نفيسة. الساعة ما تمشيلكش فراغ، الساعة ما تمشيلكش لما تذكري الله فيها وتعملي فيها شيء خير وتقربي فيها لله وتقلبي بها الميزان ديال الحسنات ويكتب عليك الملك ديال الحسنات الحسنات. كذلك أخواتي الدقيقة والثانية نفيسة في رمضان. أخواتي نسمعوا مزيان، نحلوا الودنين، نفهموا بأنه ماشي غادي تخلي النهار يدوز والليل يدوز والساعة تدوز والعشية تدوز والصباح يدوز. شحال من اخواتي مثلا طيابها طايب، شريرتها واجده، كل شيء لها واجد، ولكن كتقيل محطه ولا تخرج الدور ولا تقيل نعسه والمسلسلات وهذا. فراكي كتضيعي نفسك، راكي كتقتلي نفسك، راكي ماشي كتقتلي الوقت، راكي كتقتلي نفسك. فاذا نرحموا نفوسنا من قتل الوقت، راحنا كنقتلوا العمر ديالنا. راه كان رمضان تيمشي ورمضان تيجي، ولكن شنو درتي من الفائده فيه؟ اوله رحمه لمن ترك الشك والشرك والسحر والشعوذه. يرحمنا الله سبحانه وتعالى ويغفرنا جميعا الى تركنا هذا الشك والشرك. الانسان تيقول لا اله الا الله تيصوم، ولكن باقي عنده اعتقادات خاطئه، باقي العقيده عنده من العدعاء، باقي تيعتقد انه سيدي فلان تيشفي وسيدي فلان تيعطي وتيمشي تمسح بالاضرحه وتيمشي يدي الذبيحه لهذا وتيدي الذبيحه لهذا. اش من صيام هذا اللي باقي تيعتقد ان شي واحد من غير الله هو اللي تينفعك؟ اش من صيام هذا اللي باقي تعتقد انه خصك تمشي لسيدي فلان باش تشافى؟ راه ما تيشفي كنا الا الله، وما تيعطي الا الله، وما تيعين الا الله، وما تنتوكل الا على الله سبحانه وتعالى. فما غاديش يرحمك الا كنتي باقي كتشركي به، ما غاديش يرحمك الا ما تبكيش من هذه الكبيره العظمى. نعم اخواتي، لا شعبان ولا رمضان ولا جميع الشهور اخواتي، وخاصة الشهور اللي تيكثر فيها هاد الاعتقادات الخاطئة، وان خصهم الناس كاين شي عيالات اللي تيديروا شي تباخر وشي عيالات اللي تيديروا شي مسائل تيأذيو نفوسهم وتيأذير الجيران وتيغضبوا الله عليهم سبحانه وتعالى. قيلوا راسكم من هاد المعاملة مع الجن، راكم تترضوا الشياطين وتتغضبوا الرحمن سبحانه وتعالى. يا الاخوات نفقوا خلاص، نفقوا خلاص في الدين ديالنا ونقضوا خلاص من هاد المستنقع اللي تنعموا فيه ومن هاد الخواض اللي الانسان خايط فيه. اوله رحمة لمن تاب واناب وعلم فلازم تلتزم. غادي يرحمنا الله الى تبنا الى تبنا التوبه النصوح. اخواتي التوبه النصوح هي ما تعاوديش ترجعي للذنب. اخواتي مثلا اللي باغيه تتوب ودير الحجاب، فاللي كانت في الاعتقاد ديالها انني غادي نديرو حيت رمضان دابا ومحيت الصلاه ومحيت الجلابه كاينه راه نغطي راسي، ومن بعد حتى يوصل نهار الاخر في رمضان، نهار 30 رمضان ونهار الاول في العيد تصبح محيده الدره وقاضت عبدات الله في رمضان وقاضت، دابا ما بقاش دابا العباده سالينا منها. فهذا خطا، هذه ماشي توبه. التوبه النصوح هي انك كديري درتك وكتلبسي خمار وكتلبسي لباس الحشمه ولباس الشرعي على اساس انك كتنوي في نفسك بقرار نفسك انك ما بقاش عاودي تحيديه نهائيا، انك تبتي الى الله انه هو الطريق الصح، وانك كتلبن الله يعاونك وغادي تبقي ان شاء الله عليه ما دامت الروح في الجسد حتى قبض الله الروح سبحانه وتعالى. هذه هي التوبه، هكا خصنا نتوبوا. كذلك اخواتي اللي تاب من الدخان واللي تاب من الخمر واللي تاب من المخدرات، ماشي غادي نقضي مثلا من الدخان دابا مشيت رمضان وهي تصبح نهار العيد تصبح عاوتاني الانسان راجع للدخان وراجع للمخدرات وراجع للخمر. اش من توبه هذه؟ هذه ماشي توبه، التوبه هي في النيه في الاعتقاد. ما يتوبش عليك الله وما يرحمكش وما يغفرلكش وما يعتقش من النار الا كنت اول نهار تتنوي بانه نهار الاول في العيد غادي تقضي من كل شيء وترجع للعوائد الخبيثه الدميمه ديالك، هذه ماشي توبه. اذا اخواتي كذلك اللي بغى يتوب ويتصالح مع الله ويبدا الصلاه ديالو تنوي بانه غادي يصوم دائما وابدا، ما حد حي وما حد الله سبحانه وتعالى رزقه العمر. فما تيصليش الانسان فقط يحيت رمضان فقط يحيت خصنا نصومو باش يقبل لنا ربي الصيام ارا نصومو، لا يا الاخوات. اذا تنتوبوا من من من ترك الصلاه، ويتوب الانسان من الخمر، ويتوب من شرب الدخان، ويتوب النساء والفتيات من التبرج، ونتوبوا من الغيبه ومن النميمه، ونتوبوا من الشك ومن الشرك ومن السحر ومن الشعوذه طيله العمر، وانتهزوا الفرصه ديال رمضان لان رحمه الله تتنزل وكثيره وواسعه جدا والمغفره في هذا الشهر عظيمه جدا، فالفرصه تنتهزوها وتنطلبوا من ربي اننا نستمروا الحياه كلها على هذا المنهج السليم. فماشي نتوب غير في شهر رمضان. اخواتي خصنا نفهموا هذه المساله، راه اللي تيصلي فقط في رمضان خاطئ، واللي تيقطع الدخان فقط في رمضان راه هو خاطئ، راه ما يتسناش رحمه الله والثواب ديال ليله القدر باذن الله. إذا رحمة لمن تاب قلنا وأناب يعني رجع لله وتبع المنهج لله وتصالح مع الله وعالم، تخصنا نتعلمه تخصنا نتفقه في ديننا ما نبقاوش ميتين، فلازم فالتزم، علمت فالزم، تنتبع طريقة الله وتلتزم به. فأخواتي اللي تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح وأناب إلى الله سبحانه وتعالى عاش هادئ النفس مطمئن سريره قرير الضمير، عاش في كنف الله وفي رعاية الله، واستشعر إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أليس الله بكاف عبده؟ يقول ربي عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، وسيقولنا كذلك سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم أخواتي، إذا قلنا إلى تبنى إلى الله سبحانه وتعالى غادي تعيشي إن شاء الله هادئة النفس، وما غادي تعيشي هادئة النفس حتى نتوبوا التوبة النصوح. كذلك تعيش الإنسان مطمئن السريرة، أخواتي الطمأنينة والسكينة وهدوء النفس راه ما كاين حتى شي بلاصة إلا في منهج الله سبحانه وتعالى. وتعيش الإنسان قرير الضمير، أخواتي كاين اللي عنده الضمير ميت نهائيا، فحتى نتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى ونتوبوا الى الله تيحيى الضمير، ولكن غادي يعذبك، غادي يعذبك حتى ترجعي للطريق المستقيم وتقيلي راسك من المنكرات ومن المعاصي، عاد ان شاء الله يرتاح لك الضمير وتعيشي قلنا مطمئنه النفس، هادئه النفس، مطمئنه السريره، قريره الضمير. وتعيش الانسان في كنف الله وفي رعايه الله، وتتحسي بالصفات ديال الله وبالفعاليه ديالها، تقول لك ربي سبحانه وتعالى اللي تيتقاه من يتقي الله يجعل له مخرجا. نعم اخواتي التقوى الخير كله فيها، وفوق من هذا الشيء يرزقه من حيث لا يحتسب، انت تيقيل تيتبكر على الرزق، تقول لك اتقيني وغادي نعطيك من حيث لا تحتسبين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك اخواتي اللي تيخاف من واحد اخر ما تخوف الا من الله، تقول لك اليس الله بكاف عبده؟ علاش تمشي تعاود تتوكلي على واحد اخر ولا تشبتي بواحد اخر ولا تعيطي لواحد اخر على انا ما كافيكش؟ اليس الله بكاف عبده؟ وتقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اخواتي ونشوفوا في هذه النقطه اخواتي مهمه جدا، مثلا حيت يكون الانسان مضطر مثلا اللي في البحر وتجب الامواج وتيكون الانسان غادي يغرق، لمن تيعيط؟ غادي يعيط لشي واحد من دوك الناس اللي ميتين ولا شي مشعويد ولا شي ولي؟ تنعيط لله سبحانه وتعالى، حيت يكون الانسان في اضطرار كبير تعيط لله باش تعرف بانه لفطرتي غادي تعيط لله. كذلك الانسان حيت يكون الله يستر وسط واحد الحريق غادي يتحرق ولا غادي يطيح عليه شي ردم ولا في شي مشكل كبير، لما تيعيط تيعيط لله، وشكون اللي تيكشف السوء؟ هو الله سبحانه وتعالى. والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى حكمته وعلمه هو وحده الملاذ الأمين والنجوى من الهواجس والوساوس. أخواتي راح تطمئن الإنسان إلى رحمة الله وتعرفي بأنه عادل وبأن كل حاجة كتبها علينا فيها حكمة وراه بعلمه كل شيء كيدوس. أخواتي ديك الساعة ترتاحي ما تبقاش دوك الهواجس ودوك الوساوس وتنخي منك الشيطان ما يبقاش متقبط بك بزاف وتتعيش إن شاء الله في رعاية من الله سبحانه وتعالى وتتعيش قريرة العين. إن الله تعالى أخواتي لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء ولا يدبر لهم المكائد الانتقامية بل يرحم ويغفر ويعتق من النار. نعم أخواتي عندك يسحبنا بأنه الله سبحانه وتعالى تقلب منه هي فين يقبطنا هي فين غادي يصيدنا هي فين غادي ينتقم منا. لا ربي سبحانه وتعالى رحمن رحيم غفور سبحانه وتعالى ويعتق من النار. إذن ما علينا إلا نتبعوا منهج الله ونتوبوا وخطب لناها وخلعش الإنسان يعني في معاصي كثيرة سنين كثيرة ما عليه إلا يرجع إلى الله وربي غادي يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء. أخواتي من رحمته أن بلغنا رمضان الكريم. كان يمكن تموتي في ليلة رمضان كان يمكن تموتي في النص ديال شعبان كان يمكن يجي رمضان يلقاك مشيتي راكي في القبر ديالك وراكي في عسكر الموتى ولكن ما بلغك رمضان الا وبغي يرحمك ان شاء الله ويغفر لك ويعتقك من النار. فانتهزوا هذه الفرصه العظيمه انتهزوا ان ربي يطول العمر حتى وصل رمضان ونطلبوا منه انه يطول عمرنا حتى نشوفوا رمضانات كثيره باش ربي دائما يغفر لنا ويسمح لنا ويعطينا الثواب ديال شهر رمضان العظيم. من رحمته ان صفد مرضة الجن من الشياطين. نعم اخواتي فاذا كان شي حاجه خايبه من النفس ديالك الأمارة بالسوء أما الشياطين مرضة الشياطين مصفضين ومسلسلين وربي ما مخليهمش دايرين فينا ما بغاو باش نعبدوه فرحتنا وباش نطيعوه فرحتنا ونصوموا فرحتنا. كذلك من رحمته أن عظم هذا الشهر في قلوب المؤمنين فهم يحبونه ويجلونه ويعظمونه. نعم أخواتي اجعل فينا قلوب المؤمنين حب رمضان فتشوف المؤمن تيعظم رمضان وتيتسناه وتيحبه وتيجله وتيقول لا هذا رمضان هذا شهر عبادة. هكا خصنا نكون إن شاء الله أخواتي. من رحمته أن ضاعف الجزاء والثواب فيه حتى يقضي لعباده على الطاعات والعبادات ويتنافس فيها. نعم أخواتي شوفي من رحمته سبحانه وتعالى أنه أعطانا جزاء كبير وضعف الثواب بزاف هذا الشهر العظيم. من صلى فريضة كان كمن صلى 70 فريضة. نعم أخواتي لصليتي الفريضة في رمضان بحال لصليتي 70 فريضة من غير رمضان شوف على أجر. كذلك أخواتي اللي صلى نافلة من صلى نافلة كان كمن صلى فريضة. إذا خصنا نكثروا من النوافل ونكثروا من الرواتب ونكثروا من القيام راهي لصليتي نافلة بحال لصليتي فريضة. ومن أفطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. واللي فطر شي إنسان عبد من عباد الله فطرته في رمضان ربي تيعطيك الثواب ديال الصيام ديالو من غير ما ينقص له هو الأجر ديالو شو على خير. إذا أخواتي باش ما كان وخب شويش ما شوية الحريرة واحد الراغيف واحد شريقة الخبز أي حاجة ولو قليلة جدا تيعطيك ربي الثواب ديال داك الصائم وبلا ما ينقص له هو الأجر ديالو. كذلك أخواتي ثواب الذكر مضاعف ثواب الصدقة مضاعف كل الأعمال الصالحة ثوابها مضاعف في رمضان. فهادشي علاش نقولو نستغلوا السويعات ديالو راها سويعات راه ماشي ساعات راها سويعات دغيا غادي تتقاضى وحنا تنشوفو دغيا الأسبوع الأول داز الأسبوع الثاني داز نستغلوا أخواتي الدقائق ديالو والثواني ديالو راه كل الأعمال الصالحة إلا وثوابها مضاعف في رمضان. فهذا شهر تنافس هذا شهر ديال السباق خصنا نسبقوا في الخير ونسبقوا في مرضات الله سبحانه وتعالى. وفيه ليلة وفيه ليلة ولكل الليالي ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. أخواتي التواب ديالها بحال لا تقولي 83 سنة العبادة وكتر تحط لك ربي في الميزان في ليلة القدر التواب ديال 83 سنة العبادة فما فوق. فشوفي على هدية عظيمة صوري يعطيها لك مرة ويعطيها لك مرة أخرى ويعطيها لك 3 و5 المرات و6 المرات في العمر مرة واحدة راكي بحال لعبتيه أكثر من العمر ديالك 83 سنة العبادة على من سعينها يا الأخوات. فكيفاش ما نجتهدوا لهاش كيفاش ما نطلبوهاش كيفاش ما نشمروش ليها كيفاش ما نحمقوش على الثواب ديالها ونعملوا المجهود كله باش نحصلوا عليها. أخواتي ثواب ليلة القدر ليس بالتمني المشكل وهو الناس خطئنا الأخوات تبي الشهر كله 27 الأولى كلها والناس مرخية والناس في الكسل والناس في النعاس والناس في التفلية وحتى يجي الليلة ديال 27 تقولي نعرفنا 27 احنا ما عارفينش توحد ما عارف هي في العشر الأواخر قلنا النبي يلتمسوها في العشر الأواخر خصنا باش نكرسوا الجهود في العشر الأواخر ونخدموا الشهر كامل فتبقى ذاك الإنسان الغافل وديك الغافلة تيتفلوا ويل 27 تقول لك ونوضوا وراه ديك الجليبة ونمشيو ندوروا على المساجد ونمشي الإنسان هذه راه ليلة القدر هذه راه ليلة القدر يا الأخوات هذا الضحك على الدين هذا الاستهزاء بالدين. قلنا ثوابها ليس بالتمني ليس بالنوم والكسل طيلة الشهر إنسان صحت الليل كامل متى ينوض الفجر متى يقوم الليل متى يدير نوافل النهار تيمشي له في الخروج وفي الدخول في المسلسلات وفي الخوال القوي وباغي الثواب ديال ليلة القدر. ثوابها عظيم ثوابها أخواتي متى تقدرش تمشي ثمان فما تقوليش غادي تقيم تتفلى وغادي تحظي بالثواب ديالها. كذلك ليس بالسهر أمام التلفزات ومتابعة المسلسلات يا الغافلات يا الجهلات يا اللي متبع لي هادي وهادي ويشوف هادي واش شفتي الفيلم الفلان الفلاني واش شفتي المسرحيه الفلان الفلانيه وحنا كي قدام التلفازه راه تيضحك علينا الشيطان رحنا كنضحكوا على نفوسنا وكنضيعوا الوقت ديالنا والعمر ديالنا. ليس بلعب الورق او بما يشبهها كاين تاني اخواتي الرجال مثلا كاين مشتمسه اللي كيديروا نمشيو معاهم فمجيت يفطر الانسان وتيصلي حق العشاء وراسل حق التراويح من ثم هو في الكارطه حتى الثلاثة والربعة الصباح ويجي يصهر كيجي فعاوتاني حتى الغدا في الصباح والانسان اخواتي في لعب الورق يعني الكارطه. هنا انتصف الشريط مع تحيات ابو هاجر. وديك الكارطاش من زبيح على ديك الطبلة وش من خصومة ما بين الرجال اللي كيلعبوا الكارطة والحلوف على الكذوب يمكن يلعبوا على المال على الفلوس يمكن يتخاطروا على شي مسائل اللي تتغضب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو شهر العبادة هذا هو الإنابة هذه هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ما نحشموش رجل قداش وشكون هو مثلا ومعروف مثلا وسبحانه وتعالى عطاني النهم كلها وفي الاخر فاش يدوز رمضان في الكوارت 30 يوم ديال الكارطة كلها في الخوى الخاوي كلها في غضب الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك ليس ثواب ليلة القدر بالخروج للتسكع في الشوارع والطرقات العيالات تاني أخواتي ماشي دق الخروج هذا وماشي دق هبط مع الشوارع. أنا ما كان فهمش علاش من مر الفطور ومن مر العشاء الزناقي تترتقوا بالناس لاش خارجين ديرو شنو خارجين ديرو من نفن عمرو الشوارع والهبطوا بطلعوا الإنسان حمك شخرج يدير ما نجلسوش في ديورنا ما نتقاوش الله ما نهزوش كتاب الله ما نديروش شغلتنا اللي خصنا ولا بد نديروها لاش خالعين هابطين مع الشوارع وخارجين للتسكع في الشوارع. الفتيات خارجين متبرجات النساء متبرجات متعطرات مزينات مزوقات وخارجين طلع هبط زيد من هذا نقرجع من هذا الشارع طلع من هذا ورجع من الاخر واش هذه العباده هذا هو الشهر ديال غض البصر وهذا هو الشهر ديال الرجوع الى الله وديال الحياء وديال الحشمه وديال هذا ماشي سلوك هذا ماشي سلوك وهذا ماشي رمضان وما تنصومو الصيام الحق داكشي باش ربي غضبان علينا داكشي باش راجعين اللور اللور اللور اللور وصلنا لواحد المستوى هابط بزاف. نعم اخواتي ليس ثواب ليلة القدر بالاكل بنهم واسراف تتقيل المراه هي الشهيوات واش نديرو اليوم ويا الراجل شنو نديرو اليوم شنو نديرو غدا ما تفكريه في البطن ديالك ما كتفكريه في شنو نطيب وشنو غادي تجيب لي وشنو غادي تنفق هذا هو شغلك الشاغل ما بغيتيش تشوفي خلاص ما بغيناش نفهمو خلاص بانه تنشد الرمق لقينات يقبنا طلبك خص هذا الشهر هذا حتى الى مولفه تخسري اكثر في غيره هذا الشهر ديال رمضان تنخسرو فيه اقل تناكلو فيه اقل وتنكتفيو به بالقليل باش نفوزو بواحد الثواب عظيم ارى ما تاكلي في الجنه وارى ما تنعمي في الجنه ان شاء الله وارى الشهوات في الجنه. فهذا شهر العباده الاخوات الى بقيتي في شي وتخصو هو يجيب لك ممكن ما عندوش مناش وتقيلي انت في ديك الكوزينه وتقيلي في المواعن وفي الضياف وخوضو في طبشي وفرشي وهذا باش غادي يمشي لك الوقت وغادي تلقاي راسك الناس فازوا والناس كيلو وذهب اهل الدثور بالاجور وانت ما درتي حتى شي حاجه. ليس ثواب ليلة القدر بالخروج كنا الى الاسواق والمتاجر لا لشيء فقط لقتل الوقت تقول لك وين نمشيو نجيبو العشيه نمشيو نجيبو المغرب تتصبيها من السوق ديال الخضره السوق ديال الديسير السوق ديال اللحم السوق ديال الذهب السوق ديال الحوايج السوق ديال الصباط وهي من السوق لسوق الدور تتقول لك حتى واللي ما شراش يتنزه ما غادي تشري والو كتقول لك وين نمشي نشوف نمشي نجيب العشيه نمشي نجيب المغرب ولا من بعد وين نمشيو الانسان يقصر شويه واش مشوش الهواء في الزنقه يا الاخوات اتقوا الله. ليس بالزيارات التي لا نهاية لها والمتكررة والمتعددة كاين تالي اللي ما تيدير خير في راسو ما تيخلي الناس يديروا خير غادي ما يجي لعند عباد الله اليوم احنا في طرف لا غدا احنا في طرف انسان غدا احنا نمشيو نشربوا اتاي مع من مور الفطور عندك كاين لي راسك ماشي تنقول لك ما تساليش الرحيم شهر ديال صلة الرحيم ولكن ماشي الزيارات المتكررة المتعددة طويلة التي لا نهاية لها تدخلي وتبندي عند الناس وتبقاي جالسة على الهضرة الخاوية لا الا جلستي تختك هالغيبة هالنميمة هالخوض في اعراض الناس ما تتخليهمش هما يقضيو شغالهم ما تتخليهمش يقوموا الليل ما تتخليهمش يصليو علاش ولا يقراو القران انك جالسه انت قدامهم مشيتي لعند هذيك يومين من بعد تعاودي ترجعي لعندها مشيتي عند الاخر ثلاث ايام من بعد ترجعي لعند الاخر قيلي راسك قيلي راسك وجلسي للرد في دارك. اخواتي كاينه واحد الطبقه عاوتاني غريبه جدا وشكل اخر ونمط اخر هناك من لا تفطر هي وزوجها في بيتها الا يوما واحدا فقط حين أخواتي تاني اللي عندهم واحد طبقة عندهم أصحاب بزاف ومتعاشرين بزاف ما بين تعيش وما بين أصحاب ديالهم، فحيت يجي رمضان هذه فرصة فين تيتباهوا ويتفاخروا ويتكثروا بالمال وباللباس وبالأكل وبالشرب وبالمسكن، فتيبداو يتعيطوا بيناتهم ويتزوروا بيناتهم. فالمرأة مثلا عندها 30 ولا 29 ديال أصحابهم ولا كذا وعشرين، فما تجيها الفطور دارها هي إلا نهار واحد فقط، داك النهار ما تيبقى ما تيتوجد ما تيبقى ما تيتحط لذوك الناس اللي ماجين عندهم. ومشيت تسالي داك النهار تلديا تاني تدور تتمشي لعند الاخرين ولا غدا لعند الاخرين ولا عند دار الاخرين، هما كلهم تيتكبوا ويمشيو لدار وحده يفطروا فيها. هذيك اللي غادي يجيو عندها مراها مفتونه ما تتخلي ما تتوجد، عقلها لا معصله ولا مع قيم ولا مع عباده ولا مع بكاء ولا مع ندم على ما فرطت في جنب الله. هي شغلها هي شنو غادي تحط لهم وكيفاش غادي تبهرهم وكيفاش غادي تستقبلهم وشنو غادي يتقال عليها من الكلام الطيب الحلو اللي تتحمق عليه الودن ديالها انها تسمع وما خلات ما وجدت وما خلات ما دارت. والاخرى اللي ما جين عندها شنو شغلهم فاش يفكروا شنو غادي يلبس؟ خاص العيالات تبقى تقول لك المرأة شنو مشتغل الدين ديالها شنو غادي نلبس اليوم وكيفاش غادي نسرح شعري. يجب ان ابدو في منظر جذاب جميل مختلف عن الامس، داكشي اللي لبست البارح ما غاديش نلبسه اليوم. وعقلها يعرف شنو الخيطات والقمايص والجلالب والشرابل والدرر والحيلي وكل حاجه غنستاك اللي غادي تمشى مع هاد الجلابه والصاك اللي غيتمشى مع هاد القميص. هذا اخواتي واحد المستوى، واحد المستوى ما غادي نهضروا لا على قال الله ولا قال الرسول ولا غادي نتفقهوا في ديننا ولا غادي يذكر احاديث ولا كاين شي جلسه اللي تترضي الله، فكلها غضب في غضب، كلها فخفخه، كلها رياء، كلها تكاثر، كلها تفاخر، كلها في غضب الله وفي إرضاء الشيطان. حسبنا الله ونعم الوكيل. وما بال الأطفال؟ فأطفال متروكي، الأطفال المساعدة كتكلهم، المساعدة كتنعسهم، راتيجهم الأستاذ يتقرهم دروس الخصوصية، أمهم وبهم مكينين شهر والناس تيها، شهر ديال العبادة والناس تيها فيه، الناس مكيناش فيه نهائيا، ماشي في الدار، ماشي على عقلها، خارجة حمقى، مطلقة تتناقي حمقى. فيالا فراغ العقل، يالا عظيم الجهل، يالا الدناءة المستوى. نعم أخواتي كاين واحد الشكل ثاني من هذا النمط، هذا حسبنا الله ونعم الوكيل. وشنو غادي نقول أخواتي؟ هو شهر تلاوة القرآن بكثرة وبتدبر، هو شهر القيام والنوافل والذكر والإنفاق في سبيل الله، هو شهر إفطار الصائمين والتضرع إلى رب العالمين. خصنا نعيش مع كتاب الله، خصنا نطلق شي شويش هذه الدنيا هذه خاصة في هذا الشهر الكريم، خصنا نسوي شي شويش هذا الحماقات للإنسان فيها ويرجع إلى الله. هذا كتاب الله فيه الشفاء، فيه الرحمة، فيه السكينة، فيه الطمأنينة، الخير كله في كتاب الله. ونقرأه بالتدبر، واللي ما عمره ما ختمه هذه الشهر فين يختمه، واللي موالفتي يختمه يختمه ثلاثة الختمات، والرجال يمكن لهم يختموا أربع ختمات إلى ما فوق. وعلاش لا؟ وعلاش لي ما نقراوش بالليل وبالنهار ونقراوه في كل وقت وما بين المغرب وما بين العشاء ومن مول المعشاء وفي الصباح وفي الضحى؟ شنو شغلنا الشاغل إلا ما عشناش مع كتاب الله اللي قلنا الشهر كله عظيم بسبب نزول القرآن فيه؟ وشهر القيام، نعم أخواتي، تناكلوا شوية باش نباتوا خفاف وتنعسوا بكري من بعد التراويح وتنقوم الليل، شهر القيام، ولا بد ما تقومي ولا بد ما تصلي بزاف ولا بد ما تذكري الله بزاف، تعيشي مع الله. شهر الذكر وشهر الإنفاق في سبيل الله، خص السخاء، خصك تعطي، ولا بد ما تخرجي من داكشي اللي عطاك الله ولو القليل، واللي عنده بزاف يعطي الكثير. نفقوا في سبيل الله فالصدقة مضاعف أجرها. كذلك شهر إفطار الصائمين، قلنا اجتهدي أنك كل يوم ولو تفطري ولو صائم واحد وما يفوتكش نهار واحد فين ما تفطريش صائم. كذلك شهر التضرع إلى رب العالمين، عسى أن يرحمنا، عسى أن يرفع رؤوسنا بالنصر ولا يطأطؤها بالهزيمة سبحانه وتعالى. أخواتي أنا متأكدة إلى سمنا الصيام الحق غادي يرفع رؤوسنا بالنصر، وإلى بقينا في هذا الصيام الخاطئ اللي احنا متبعين صيام العادة وليس بصيام العبادة راه ربي غضبان علينا ورحنا ما يرحمنا حتى نرجع إليه سبحانه وتعالى. أخواتي العمر يمر بسرعة، فأين الزاد؟ ربما كان هذا آخر رمضان في حياتك فأفيقي من غفلتك. نعم أخواتي ديري هكا وهكا وتلقاي جا العيد، ومن بعد منه العيد الكبير، ومن بعد منه عاوتاني جا رمضان آخر وعاوتاني، ولكن شنو درتي؟ شنو وجدتي؟ شنو الزاد ديالك باش غادي تمشي لعند الله؟ شنو كتسبتي في هذا رمضان وشنو كتسبتي من خير ومن ثواب؟ نعم أخواتي أفيقي من غفلتك، ويقدر يكون هذا آخر رمضان، يقول عطيتك الفرصة الأخيرة مشات حتى هي ضيعتيها، اي وقت دراسك اللي ضيعت حتى الفرصه الاخيره، لا حول ولا قوه الا بالله. وهذه اخواتي بعض الامثله تتجلى فيها رحمه الله بنا ولطفه بنا. اخواتي قلنا رحمه الله ماشي في رمضان، هو فعلا اوله رحمه ووسطه مغفره واخره اتق من النار، ولكن رحمته في كل وقت في كل زمان وفي كل مكان. وغادي نعطيكم امثله ديال رحمه الله سبحانه وتعالى بقوه اللي اعتدينا هذه النعمه وهذا الرحمه ما تنشكروهاش بزاف وما عطينا حتى شي قيمه. اخواتي من رحمته تعالى ان اخفى عنا عندنا وقت موتنا. ممكن عارفوش الإنسان فقاش غادي يموت، كون كنتي عارفة فقاش غادي تموتي، مثلا باقي لك شهر، مثلا باقي لك أسبوع، مثلا باقي لك عام، غادي تحلالك تعيشي ولا تبدلي الطلاموط ولا تشري ترية ولا تبني الفوقي وانت باقي لك عام ولا باقي لك عامين؟ أقسم بالله حتى ما تبقى لك حاليا لك لا عيشة ولا ولدة ولا حتى شي حاجة. إذا من رحمته بنا وباش نعمروا الأرض على منهجه وباش نتقاوه وباش يخلينا مرتاحين البال أنه أخفى عنا وقت موتنا. من رحمته أن حجب عنا رؤية ملك الموت. ملك الموت يدخل الدار، ولكن شكون اللي كيشوفو؟ كيشوفو فقط الميت اللي غادي يموت، هو اللي كيشوف ملك الموت. وحباب الميت ما كيشوفوش ملك الموت. كون كنا كنشوفو كون سطينا كون تخلخلنا كون نقول فكرو يف ملك الموت، تقولي فوقش غادي يجي عندي أنا، فوق ما يدخل الطريق بتشي الميت كون راكي مرعوبة، ولكن ما كنشوفوش. هذا من رحمة الله، فقط الميت هو اللي تيشوفو. من رحمته سبحانه وتعالى أن حجب عنا رؤية الجن. ما تنشوفوش الجن أخواتي، هما تيشوفونا شياطين، كيشوفونا كيشوفنا الشيطان لعنه الله، تيشوفنا إبليس وقبيله من حيث لا نراهم، ولكن إحنا ما كنشوفوهمش. وكنا كنشوفو تيتخبل معك في الكوزينة وجالس لك في الصالون وجالس لك في بيت النعاس وجالس في بيت الأولاد، وتيدخل معك للدار وحيت تمدي يدك الماكلة ما تقوليش بسم الله ياكل معك، وحيت تمشي للفراش ما تقوليش بسم الله. كل شيء في كل وقت وداير معك، كون رحمة سطينا وحمقينا وتخلقنا في العقل ديالنا. إذا من رحمته أنه حجب عنا رؤية الجن. كذلك من رحمته حجب عنا رؤية الملائكة. كذلك كنت تفتنوا بهم، تفتنوا بالملائكة، تشوفيهم معاك وتشوفي الجمال ديالهم وتشوفي الشكل والنور اللي جعلهم الله سبحانه وتعالى، ما تطقش العين ديالك وما تحمليش وتبقى يبتونا كذلك بالملائكة. كذلك من رحمته حجب عنا رؤية ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. شكون اللي كيشوفهم؟ كيشوفهم الميت. إذا كان من المؤمنين على مد البصر ديالو كيجلسوا ملائكة الرحمة وجايين بالحنوط من الجنة وجايين بالكفن من الجنة، ولكن كيشوفهم الميت. والكافر كيشوف كذلك ملائكة العذاب. كنا حتى حنا كنشوفو ياك الميت بحالنا بحالو في البيت ديالنا حدانا وحنا مضايرين به، ولكن هو كيشوف حنا ما كنشوفوش. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك أخواتي ما كنشوفوش الكرام الكاتبين اللي تكتبوا لنا الحسنات والسيئات، وكنا كنشوفهم كذلك نتفتنوا ويطرنا شي تكتب علينا شي سيئة وغادي نشاهدوا حقيقة الحسنات، ولكن نبقاو مفتونين نبقاو مخلوعين نبقاو مرتبكين وما يعيش الإنسان في الخطر ديالو. من رحمته سبحانه وتعالى أننا لا نسمع عذاب القبر أو من عذاب القبر. نعم خواتي كنا كنسمعوا عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان تيسمعوا وكان قال لصحابه لولا ألا تدافنوا، يعني كل ما شي خفت عليكم أنكم إلا مات لكم شي واحد ما تدفنوش لطلبت من الله أن يسمعكم من عذاب القبر. أخواتي كيسمعوا كل شيء إلا الثقلين، كاين اللي كيغوت ويصرصر في القبر ديالو، كاين اللي تيدخل القبر ديالو يشتعل عليه قبره نارا، كاين أخواتي اللي فيه الحية تيلغضوا فيه، كاين اللي الملائكة كتضرب له في ذاك الراس بالمطرقة. كل واحد وشكل حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أجرنا من عذاب القبر. ولكن الحمد لله اللي ما كنسمعوش، كنا كنسمعوا كون سطينا كون حماقينا وكون كذلك تخلقنا في العقل ديالنا. كذلك أخواتي من رحمته لا يحس المؤمن بفترة البرزخية، تيتحط في القبر ديالو تيعيش فيه ملايين ديال السنين وما تيحش بالطول ديال الفتره البرزخيه حتى تيجي النفخه ان شاء الله في الصور، وحتى غادي نقوموا من الاجداد الى رب العالمين ونمشيو لارض المحشر. فالانسان ما تيحش بالطول، بالنسبه للمؤمن ما تيحش بالطول ديال الفتره البرزخيه بحال الا عاد خشاوه اليوم بحال الا خرج من القبر ديالو، ولكن الكافر تيتعذب. حسبنا الله ونعم الوكيل. من رحمتي اخواتي ان المؤمن كذلك لا يشعر بطول يوم القيامه. تيمر عليك فصلاه ركعتين خفيفتين، هذاك النهار اللي الطول ديالو 50,000 سنة والشمس دانية من الرؤوس والإنسان غارق في العرق ديالو الكافر. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن المؤمن الحمد لله ما كيشعرش بالطول ديال يوم القيامة. كذلك أخواتي من رحمتي أننا ننسى موت أقاربنا وألم المرض وإساءة الناس لنا والكوارث الطبيعية وأنواع المصائب التي تمر بنا في حياتنا. نعم أخواتي تصورك وكنا ما تنسوش الموت ديال الميت اللي مات، حيت موت الميت ديالنا تنبقاو نتفقسو ونبكيو وما نقدو لا ناكلو ولا نشربو وحنا مفقوسين وحنا حزنين. كل ما تنساوش كنا رحنا نبقاو في التمارة ديما تتحصر على بك اللي مشى، ديما تتموتي بالبقت على مك اللي مشات، ولكن الحمد لله تنسى الإنسان وتترقح شي شوية. كذلك اللي مر به شي مرض وشي آلام وشي قلق وشي في الليل مثلا الأرق ديال الليل وما تنعش الإنسان، الحمد لله اللي تنسى الإنسان الأمراض اللي كتمر به والآلم وماكو كان، ما تنساوش الحريق ديال الضرس وما تنساوش الحريق ديال البطن وما تنساوش الحريق ديال الأمراض اللي كتمر بينا بها كلها، كذلك راهي تمارة وفقصة كبيرة. وتنساو كذلك إساءة الناس لنا، اللي ظلمك اللي دبس معاك اللي شتم فيك اللي هضر فيك تدوز واحد الفترة وتتنساي، كل ما تنساوش كذلك خطيرة جدا. الكوارث وأخواتي الطبيعية، زلزال حتى يجي زلزال الناس كاين اللي تيحماق كاين اللي تيمرض كاين اللي تيجيوه أمراض نفسية ولكن الحمد لله تعاود يتشافى الانسان وتنسينا ربي مثلا في الزلزال في الاعصار في الطوفان مثلا في الغرق الا جات شي شتا كثيره مثلا اهواتي كذلك الا كان شي بركان اي حاجه مرات بينا تعاود ينساها الانسان برحمه الله وتتعاود تستمر الحياه والانسان يعاود يعيش ما شاء الله له سبحانه وتعالى وهو برحمه الله سبحانه وتعالى ناسي. كذلك كانت الإنسان المصائب التي تمر به في حياته شحال من شدة وشحال من مصيبة وشحال من كارثة تمر بالإنسان ولكن الحمد لله كعود إنسان. إذن هل هذه من رحمة الله ولا لا؟ ولكن بقول يعتدين هذه المسائل ما عطينها بال ما تنشكروش الله عليها ما عارفينش القيمة ديالها العظيمة. من رحمته أن جعلنا لنا الحواس أخواتي الحواس بحلش يعني الذوق الذوق الحر الذوق البالح الذوق الحامض الذوق الحاجة اللي غادي تضرك في البطن ديالك تتمر على اللسان الحاجة اللي حارة بزاف ما تتقيل راسك منها الحاجة مثلا المالحة بزاف ما تتاكليهاش الحاجة اللي حامضة بزاف كذلك كتشوف كيفاش تختفي من ديك الحموضية ديالها وإلا كنا راحنا كنهبطوا لهذا البطن المالح بزاف والحلو بزاف والحر بزاف وتنضروا بالنفس ديالنا. كذلك من رحمته ورحمة عظيمة جدا ونعمة كبيرة حاسة الشم أننا تنشم أخواتي وماشي تنشم الريحة الطيبة خاصة أن الإنسان تفق بالريحة الكريهة وتبعد منها. فأعزك الله أخواتي رائحة النجاسة بحال البول بحال الغائط كوك الإنسان ما تيشمهاش كون راه يلبس الله يستر الحاجة مسخة وما يسقلها خبار ولا يمر واحد البقعة خايبة ونجسة ويجلس فيها وما يسق خبار ولا مثلا يصلي في واحد البلاصة اللي مسخة وما يسقش الخبار وما ترفعش الصلاة ديالو. فمن رحمته أننا كنحسوا وكنشموا روائح كريهة كنبعدوا منها وكنطهروا نفسنا منها وكنغسلوا الثياب ديالنا منها وداك الوليد الصغير كذلك كنطهروه منها باش يعيش الإنسان الحمد لله من غير ميكروبات وبعيد عن كل ما يضرب الإنسان. كذلك حاسة اللمس أخواتي من رحمة الله أننا تتقيس الحاجة اللي سخونة تتخافي تحرقك كتبعد يدك كذلك الحاجة اللي باردة بزاف كذلك الحاجة اللي حادة بزاف اللي غادي تقطعك كما كانش هاد الحاسة ديال اللمس كون راه لايا يتقطع الإنسان وما يسرق خبار يتذبح بالموس كذلك مثلا يتحرق وما يسرق خبار حتى يوصل لواحد الدرجة غارقة من الحرق كل هذا من رحمة الله ومن نعم الله سبحانه وتعالى. من رحمتي أخواتي أننا نشعر بالألم وإلا لفوجئ الإنسان بأمراض خطيرة حتى المرض حتى الألم من رحمة الله. تحسي بالمرض تمشي للطبيب تقول له هذه البلاصة كتوجعني في قلبها تقول لك فعلا منفوخة فعلا مريضة فيها واحد تعفون خصك الدواء خصك شي حاجة اللي تلبس لك داك المرض اللي فيك كون ما كانش الألم ما تصيق خبر حتى مثلا شحال من حاجة تعفن والترطاق والمثلا يمكن يترطق الداخل والكبدة ترطق إلى آخره ولكن الإنسان ما حس بألم ولا والو ساكت حالته حتى تجي المفاجأة الكبيرة. إذا من رحمتي الألم ومن رحمته أننا تتحس بالألم هذه غادي تحرق هذه غادي تشد أرى نمشي للطبيب أرى يعطيني الدواء أرى نرتاح. من رحمته أخواتي أنه قيدنا لملائكة حفظه يحفظون المؤمن من شياطين الجن والإنس. من غير الكرام الكاتبين المؤمن قيد لربي ملائكة حفظة يحفظوه من شياطين الجن والإنس وإلا كنا هما دايرين فينا ما بغوا وكنا ربي سبحانه وتعالى مخلينا بيننا وبينهم فما غاديش يعطونا الراحة نهائيا. من رحمته أنه سخر بعضنا لبعض وسخر بعض الدواب لبعض كنا أخواتي كنا في مستوى واحد من الثقافة كنا في مستوى واحد من العلم كنا في مستوى واحد من الرزق شي ما غادي يخدم شي يقول لك علاش انا غادي نكون زبل انا يا اعزك الله علاش انا غادي نجمع زبل وانا يا بحالي بحالك انا قاري بحالي بحالك وفلوسي قدي قدك وساكن بحالي بحالك حتى تشوف شكون اللي يجمع زبل نكونوا كلنا مثلا وزراء كلنا جالسين فوق واحد المكاتب وكلنا قابطين الاقلام ايوا نشوفوا شكون اللي غادي يجمع لنا الزبل ديالنا نشوفوا شكون اللي غادي يصرح القواد ديالنا نشوفوا شكون اللي غادي يقضي لنا الحوائج ديالنا نشوفوا شكون اللي غادي يتخاف شوفوا شكون اللي غادي يعس شوفوا شكون اللي غادي يدير هذه ولكن من رحمتي كون بغاه اخواتي كون قدنا كلنا في الرزق ولكن فضل بعضنا على بعض ليتخذ بعضنا بعضا سخرية يعني واحد يتسخر لاخر كل ما تلقيش مساعدة كل ما تلقيش اللي يعسلك على سيارتك على الدار ديالك ما تلقيش اللي يتسخر لك ما تلقيش ولكن من رحمته أنه جعل هذا التفاضل فيما بيننا. ماشي معنى هذا أننا نحتقر ذاك الزبال بالعكس خصنا نقولوا له سيد الزبال هذاك لأنه تيجمع لنا الزبل ديالنا يا الأخوات وكون رحنا يا في الأوبئة أو في الأمراض الخطيرة كون ما كانش ربي يجعل واحد اللي برحمته سبحانه وتعالى سخره أنه يجمع الأزبال وأنه كاين اللي غادي يخدم في هذا المجال هذا. إذا ماشي تيتحتقر هذا بالعكس تنحبوه وتنقولوا بأنه الحمد لله اللي ربي يجعله سبب ودفع عنه واحد ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولا صبر على ذيك المهنة ربي غادي يعوضه خير إن شاء الله يوم القيامة. كذلك أخواتي سخر بعض الدواب لبعض فأخواتي تنشوفوا في ديك الأفلام الوثائقية أنه مثلا واحد دبة كبيرة ولكن ما تيمكن لهاش تحيد الآدم على الظهر ديالها كتصيبي مثلا فيها واحد بحال ميكروبات شي مسائل كتعوق بها وبالجلد ديالها، ولكن ربي تيسخر شي طيور اللي كتكون الماكله ديالهم مثلا هي ديك الحاجه اللي كضرها هي الجلد ديالها، فتيجيو يقتاتوها وياكلوها وينطفوها وياكلوها منها، هذاك رزقهم. وجعلوه ربي فوق ديك الدابه وهي عاوتاني ما قادرياش تحمي راسها، فتيسقط ربي اللي غادي ياكل داكشي باش تهنى هي منه، وفي نفس الوقت هو رزق للاخرين. كتشوفي مثلا اخواتي واحد الحوته كبيره حله فمها وعندها بحال فطيريات في الفم ديالها، فهذاك الشيء اللي فمها مضيق بيها وباغيه تهنى منه تيجعل ربي عاوتاني يجعلوه هو قوت ديال حوت اخر، تبقى هي حله فمها تيجيو هما تيشطبوه لها ويمسحوه لها ويطهروه لها وياكلوا داك الشيء اللي في قلب منه، هو قوت ليهم وفي نفس الوقت تتهنى منه. شوفوا كيف ربي سخر بعض الدواب لبعض اخواتي سبحانه وتعالى، فحكمته في كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. من رحمته اخواتي انه جعلنا نحس بالرغبه الى الذهاب الى الخلاء مثلا، اخواتي رحمه كبيره انك حتى تبغي تمشي للخلاء اعزك الله تتحسي بالرغبه، وكل انسان اخواتي تبقى جالس تتيجزك حتى توسخ تحت منه كيف يكون فيه، وهذه نعمه عظيمه اننا تنقصوا النواقص بيدنا وانك كتشعري بالرغبه الى الذهاب الى الخلاء. كاين اخواتي يعني من جراء واحد الحادثه تتقطعوا له شي عروق في الدماغ ديالو ما تيبقاش يحس براسو، فتيبقى جالس مقعد ما تيقدرش يقول شباب واش حتى راني توسخت خصكم تبدلوا لي، حتى تيشوفوا الفداك خارج عليه ولا ساعه ساعه تيمشيو يقلبوه وتيبدلوا له وهو ما شعرش براسو كيدير كل شيء تحت منه لانه ما شعرش براسو. اذا شوفي الرحمه انك برحمته سبحانه وتعالى الانسان المعافى تيعرف راسو فوقاش غادي يخصو يمشي للخلاء باش تيبقى نظيف باش يبقى مطهر. من رحمته ان سن التدافن، كون ماشي تندفنوا اخواتي كنا رحنا يجيفت فوق الارض، وحنا شفنا هابيل وقابيل قتل واحد لاخر وما عرفش كيفاش يدير يدفنوا، ولكن ربي صيفط الغراب وصيفطهم دابزوا بيناتهم واحد قتل لاخر باش عاد الحمد لله كانت سنه ديال تدافن. من رحمته انه يمسك السماوات والاراضين والجبال والبحار ان تنطبق على او تخسط او تغرق ابن ادم، تنعرفوا الحديث كل شيء كيجي الغير على دين الله، والسماوات تقول له خليني مع ابن ادم اللي تاكل الرزق ديالك يشكر غيرك، والجبال كتقول له خليني نطابق عليه، والبحار تقول له خليني نغرقه، ولكن تقول لهم دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم. نعم اخواتي من رحمته انه الف بين الزوجين، تصيب المراه من جهه والراجل من جهه، كل ماشي ربي اللي تالف بيناتهم، تقول لك انا دخينا هذا انا ما ولفتش انا ما بغيتش نولف وانا صعيب عليا ماشي بحالي بحاله ما مربيش تربيتي، ولكن ربي تيقذف فيها الحب ديالو وهو تيقذف فيها الحب ديالها باش هو تيصبر عليها وهي تصبر عليه. كذلك تيعطف قلب الوالده على رضيعها وما تقول لك انا يا لا يا انا تيبكي الليل كله خصو يتصمت الليل كله خصو يربع الليل كله انا ما قديتش انا وتكشر لديك الجهه، ولكن تيقذف فيها الحب باش تبقى مهليه في حتى تكبر ويبلغ الرشد ديالو. كذلك انه اخواتي يعطف قلوب المؤمنين على الضعفاء والمساكين والارامل واليتامى والمحتاجين باش تيتصدق على شي والغني تيعطي للفقير. من رحمته انه ارسل الرسل والانبياء والكتب، ومن اعظم نعمته اخواتي ورحمته الهدايه والايمان بالغيب والتصديق بالانبياء والرسل والكتب. كذلك اخواتي من رحمته المطر، رغم ذنوبنا الكثيره تيمطرنا سبحانه وتعالى وتنزل علينا المطر. من رحمته اخواتي تعاقب الليل والنهار، كل الليل كامل كيف يكون فينا، كوكا النهار كامل كيف يكون فينا ما نرتاحوش. من رحمته الفصول الاربعه، وكانت الدنيا كلها شتاء كنملوا الشتاء وما نبقاوش نحملوها، وكانت السنه كلها صيف ونرحنا ما نبقاوش نحملوا الصيف كذلك وما يمكنناش نعيشوا نهائيا، كذلك الخريف دائما، كذلك الربيع دائما، فتعاقب الفصول الاربعه فيها خير كثير. كذلك اخواتي سخر الكون كله للانسان، فمثلا البحر ما تيهبطش علينا هذا من رحمتهم، الشمس ما تتهبطش شويه على المستوى اللي خصها تكون فيه ونرحنا نتحركوا، ما تطلعش شويه ونرحنا نجمدوا، كذلك القمر اللي من جراءه كتكون عمليه المد والجزر اللي في البحر، كذلك كون راه تختل الحياه كون ماشي ربي سبحانه وتعالى رحمنا بانه سخرنا الكون. كذلك اخواتي ما تنحسوش بالطول ديال الليل مثلا حتى نكونوا صحاح حتى نعسوا، تتحلي عينيك تلقاي الوقت اللي خصك تفيقي فيها، والنهار اللي كنكونوا مرض وتنتالموا وتيجي الارق وما تيجيكش النعاس، تتقولي جا مقطع عليا هذا الليل جا ما جا بالصباح. كذلك غريزه البقاء اخواتي، غريزه البقاء ان الانسان تيدافع على نفسه، وانه الا كان غادي يتحرق تيدافع على نفسه، الا كان غادي يغرق ولا كان غادي يطيح من شي محل، غريزه البقاء كذلك من رحمه الله. كذلك اخواتي ما تنحسوش بالالم وبالمرض، لا نحس بطول الليل اخواتي الا لك الانسان مريض تصفيق وكتلقي راسك فقتي. الحمى اخواتي سخانه، سخانه ما تخفاش في السخانه، سخانه راه من رحمه الله تيدافع بها الجسم عن نفسه. وكذلك اخواتي إذا دخل واحد الجسم غريب مثلا العين ولا الحلق تبقى العين تتدمع حتى تطرد وتبقى الحلق الإنسان تيكحب حتى تطرد مثلا ديك الناموسة ولا شي حاجة إذا دخلت الفم شي حاجة غريبة شي جسم غريب. وقلنا الحمى من رحمة الله حتى إلا مخديناش الدواء ديك الحرارة هي اللي كتخلي داك الميكروب يموت وتتقتلو الإنسان تيتشافى بإذن الله بعد أيام. من رحمته أخواتي أن جعلنا الأذن لا تنام، الأذن ديالنا ما تتنعش، كل ما فينا تينعس، العين تتنعس كل شي تيرتاح والودن ما تتنعش. علاش؟ داكشي باش بحيت تطيح شي حاجة ولا تزيد حجيبة تتفيقي، وكانت الودن تتنعس يدخل السارق ما نسقو له الخبر، يجي العدو ما نسقو له الخبر، يجي شي خطر ما نسقو له الخبر. داكشي باش قالنا في هذوك اللي غادي ينعسوا 309 لسانة في أهل الكهف ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا باش ما يسمعوش الريح وما يسمعوش الصداع وما يسمعوش شي حاجة ويبقاو ناعسين 309 لسانة. أما الإنسان العادي اللي كينعس غير بعض الساعات كي تنعسوا حنايا فالأذن ما تتنعش تبقى فايقة باش إلا كان شي خطر تتفيقي ولا كان شي صداع تتفيقي، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. من رحمتي أخواتي الجنين تيخرج وتيلتقم الثدي ديال الأم ديالو. تصوري كون كانت أمه عاد خصها تعلمو كيفاش يحل فمو كيفاش يمص كيفاش يرضع، كل مود تعلم يتعلم هو حتى يموت. ولكن في السويعات الأولى ديال الولادة ديالو تيلتقم الثدي ديال أمه تيبدا يمص وتيبدا يرضع سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. ومن رحمته أنه يبتلينا بالمصائب ليطهرنا من المعائب. نعم أخواتي ذاك المرض ذاك الفقايس وذاك الشتين كلها من رحمته. تقولوا له يا رب ارحمني أنا ما بقيتش قد، تقول لك تلك رحمتي بك، هذاك الكونسر مثلا رحمة، وهذيك السيروز رحمة، وهذاك التارتي ترد بالحرق رحمة، وهذوك الركبي تيتشخشخو بسميتو رحمة، رحمتي رحمك لأنه تيطهرك تيغسل لك الكتاب من الذنوب، تيطهرك باش مشي تمشي لعندو تمشي كيومي ولدتك أمك من الذنوب. أخواتي حتى أن الحيوانات مثلا تيعيشوا في الغابة من رحمته كون كان يجعلهم شي القوت ديالهم في الغابة وتهبطوا وتكبوا علينا ولقاو بيناتنا الأسد ولقاو بيناتنا النمر، فمن رحمته أنه جعلهم بعد علينا وعايشين في الغابات وتيبغوا الخلوة بيناتهم باش حنا يعطينا افتقار. شوفوا الحكمة ديالو، شوفوا الرحمة ديالو اللي حنا هادشي كله ما عطينا حتى شي قيمة وما تنشكروهش عليها وناسينه وبالنسبة لنا مفروغ يكون هادشي، ويراه نعم متجددة ورحمة متجددة في كل وقت. أما رحمته ما تتعد ما تتحصى ونعمه ما تتعد ما تتحصى سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن رق قلبه ودمعت عينه واستقام أمره وصلح لسانه وخضعت أركانه وخشعت جوارحه. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واجعل هذا الشهر الكريم شهر عبادة وطاعة وطهر وصفاء ونقاء وتقوى وحياء وسكينة ووقار وكد واجتهاد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.